نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعه أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع. بارك الله فيكم. نبدأ معكم هذه الحلقة بسؤال من المستمع صالح من الرياض. يقول في سؤاله: سؤالي حفظكم الله وبارك فيكم وفي برنامجكم النافع الناجح، برنامج نور على الدرب، حول قول الله عز وجل: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. هل المقصود حين الصلاة فقط أم أن هناك ارتباط بين من السائل لابد يكون ذلك، أنه لا بد من العدل بين الأولاد، بمعنى أنه لا يخص أحدهم بشيء دون الآخر. وبعض العلماء يرى أنه مستحب، وبعض أنه واجب، والذي يرى أنه واجب أن يعدل بين الأولاد وأن لا يفضل بعضهم على بعض في ولهذا يعني في حديث الصحيحين، حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، أن أن أن أن أباه أبا النعمان أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأرجعه. وفي لفظ: فانطلق بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي رواية قال: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور. ولا شك أن هذا يؤكد على أهمية وضرورة العدل، وأن عدم العدل أنه جور. ولهذا يعني من دقيق ما ذكره ابن حجر رحمه الله في فقهه، قال: لأن هذا يعني يؤدي إلى إلى إلى إلى, إلى قطعة الرحم، تفضيل الأولاد بعضهم على بعض يؤدي إلى أن يكون بينهم شحناء وإغار الصدور وتقطيع الأرحام، وهذا كله محرم. فإذا كان يؤدي إلى هذا، فإن ما يؤدي إلى المحرم محرم. ولهذا قال: أيسرك، في بعض روايات حديث النعمان: أيسرك أن يكون إليك في بر سواء؟ فيدل على أن التفضيل هذا يؤدي الحقوق ويؤدي القطيعة فيما بينه فيما بعد. لكن إذا كان، لأن سؤال الأخ الكريم يقول حسب الحاجة، لا، إذا كان في حاجة لأحدهم، إما فقر كما قال أو عمى أو حتى طالب علم يحتاج إلى كتب أو مراجع أو نحو ذلك، أو كان، فهذا لا مانع، لا يعطيه ما تقوم به أو ما تسد به حاجته، فهذا لا مانع منه. لكن وطبعا العدل ليس المساواة، العدل ليس المساواة، إنما مثل لو أحدهما طويل والثاني قصير، معلوم أن ثوب الطويل يكون أكثر من ثوب القصير، وأحيانا قد يكون بعضهم يأكل أكثر مما يأكل الآخر، فهذا ما لا لا لا لا فالمقصود العدل وليس المساواة. لكن والعدل يعرفه الناس، ويعرفه المقصودون من الأولاد وغيرهم، يعرفون كيف يكون العدل، بمعنى أنه أن لا يفضل بعضهم على بعض، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. لا نزال معكم أحبتي الكرام في حلقة هذا اليوم من حلقات برنامجكم نور على الدرب. السائل الذي رمز لاسمه بالأحرف عين ميم يقول بأنه سائل من اليمن، يقول في سؤاله: إذا قطعت صلاتي امرأة فهل أقيم الصلاة